يعني ما حتى رسول لما تكلم بهذا الشيء قد لا يكون خطر على باله هذا الأمر. قول الإجهاد، قول الإجهاد هذا مثلا الإشعار من حديث عيسى هذا لم يحمل المطلق على المقيد. طيب بالنسبة للخطر برضه يعني عشان الختان المسكين يعتبر ختان بالنسبة له فرجه إذا كان غير صحيح ما يعتبر ختان؟ تمام. طيب إذا مس ختان الرجل هم يقولون إن هذا الفرج ما دام ما تيقن أنه أنثى فهو بمنزلة أي فتحة في البدن ما يحصل بها التلذذ إلا إذا حصل إنزال. لا ما يعتبر ختان، لأنه ما هو أصل مثل أي فتحة في البدن. لو ما فتح الإنسان مثلا في بدنه شيء فلا يحصل لها حكم الفرج الأصلي. نعم. إذا جهد رجل ما عليه شيء، يعني ما عليه، لا ما عليه إلا إذا حصل إنزال، يعني لا عليه ولا عليها. إيه هو معروف إن هذا كناية عن الجماع، كناية عن الجماع الذي يحصل به الجهاد، ولا مسألة الجهاد. لو نقول مجرد مشقة كان نقول لو وجد ثاني بوبز عليها ويقدر يركها صار جهاد. نعم. إذا اغتسل شخص من الجنوب وبعد القصر أنزل شيء فيه هل يغتسل أو يكتفي بغسل؟ لا ما يغتسل بالغسل الأول، وهذا يغسله، لا بد أن يغسله. نعم. ومن لازمه الغسل أو ما عليه من اسم فرد جامد وفي الشرط لازم وجوابه أو. وقد مر علينا في الفندق أن أسماء الشرط في الغسل، فعلى هذا يكون معنى قول لبنة أي إنسان لبنة سواء كذكر أم نفسه. وبماذا يلزم الغسل؟ بواحد من موجبات الستة، ويقول من يفهم لبنة صعيب الحجرة والموت اسم الكافر والموت والخير والنفس. إذا وجد واحد من الموجبات لبنة الغسل، فإذا لزم الغسل حرم عليه قراءة القرآن ولبس النفس، قراءة القرآن واللبس بالنفس، ولا يحرم عليه الصلاة ولا الاعتكاف ولا مثل ذلك. هو ذكره المؤلف لكن هذا الذكر من لأنه تقدم أنه قال ويحرم على المحدث وقلنا هنا سواء كان حدث أكبر أم أكبر. إذن الثلاثة السابقة معلومة من نسبة، وهذا نحن يستشعر بمن عليه بمن كلمة الرسل. قال المؤلف رحمه الله حرم عليه قراءة القرآن، حرم عليه قراءة القرآن. فمثلا لو جامع رجل زوجته حرم عليها ان يقرا القران، واذا حارت المراه حرم عليها ان تقرا القران، واذا نفست حرم عليها ان تقرا القران، واذا اسلم الكافر حرم عليه ان يقرا القران. كل ما كتمه الرسل لاجل موجب من موجباتها السابقه يحرم عليه أن يقرأ القرآن حتى يغتسل أو حتى يتوضأ، حتى يغتسل، لأنه إذا لم يغتسل لم يجد الوجوب باقيا. فننظر أولا نبدأ بالجنس أو نفسر أولا قراءة القرآن. قراءة القرآن هو أن يقرأ الإنسان شيء من القرآن سواء في مصحف أو عن ظهر قلب. والذي يحرم عليه قراءة آية متصاعدة إلا إذا كانت الآية طويلة، فإن بعضها كالآية الثانية. وأطول آية في كتاب الله الآية الثانية التي في البقرة، يا أيها الذين آمنوا إذا تدعوكم بدين فأجرهم مسلم. ومع هذا ما لم تستوعب حروف الهجاء، واستوعب حروف الهجاء آيتان سواها أكثر منها، وقد الله منا من فضل. طيب إذا لا ماذا معنى الضريع؟ نعم نعم هذا الثاني علم كبير آخر آية الجوحة طيب أقول الريح مريض قراءة وآية من فصائل أما بعض آية الآن بقدر المذهب قبل كل شيء أما بعض آية فإنه لا بأس له ثم إن المؤلف يقول حرم عليه قراءة القرآن قراءة القرآن لا قراءة ذكر وافق القرآن فقراءة ذكر وافق القرآن لا بأس له إذا قصد الذكر لا تستكفي أو مثل لو قال بسم الله الرحمن الرحيم يقصد الذكر ما يقصد القرآن لا بأس ولو قال الحمد لله رب العالمين يقصد الذكر فلا بأس عن آية من القرآن لكن ولم يقصد لم يقصد القرآن ولو قال قابلت شخصا ثم نظر يعني نظر إليه ثم نظر هذه آية من القرآن لكنه ما قصد القرآن فلا بأس. طيب ما هو الدليل على أن الجنوب لا يقرأ القرآن؟ الدليل حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم القرآن ولا يحفظه عن القرآن إلا الجنابة. الجنابة هي هذا الدليل على أن الجنوب لا يقرأ القرآن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي سلم عليه فلم يرجع عليه السلام وهو غير متوضع قال إني حرصت أن أذكر الله على غير كفر، والقرآن أحفظ الذكر. وهذا يدل على أن الجنوب لا يقرأ القرآن، ولأن في منعه من القرآن حثا له على المبادرة إلى التكلم. لماذا؟ لأنه إذا علم أنه ممنوع من قراءة القرآن حتى يعتقد فسوف يبادر ويكون بذلك مسرعا، ولأنه قد روي أن الملك يتلقف القراءة من جنب الطائف وأن الملائكة لا تقبل به الجنود، وعلى هذا فإذا قرأ القرآن فإما أن ينحرف أو أن يحرم الملك من قراءة القرآن وإما أن يؤذيه بجنابته. وهذا وإن كان في السير من الطائف لكن يعلل به. وعلى كل حال فقراءة القرآن بالجنوب محرمة لا شك. فقيل الحائط الحائط ممن يظنه الغسل لا يحرم عليه قراءة القرآن؟ الجواب نعم، لأن المعلق يدل على أنه يحرم على قراءة القرآن. وعلى هذا جمهور أهل العلم أن الحائض لا تقرأ القرآن ولكن لها أن تذكر الله بما يوافق القرآن. نعم لها أن تذكر الله بما يوافق القرآن، ولكن قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه ليس في منع الحائض من قراءة القرآن نصوص صريحة صريحة، وإذا لم يكن فيها نصوص صريحة صريحة كاملة فإن الأصل البراءة أو العقل الحر حتى يقوم بين على المنع. والله عز وجل أمر بقراءة القرآن مطلقا فأي حال من الأحوال يخرج بها الإنسان شخصا من بلاد الله عن قراءة القرآن فإننا نطالبه بالجد. وإذا لم يكن هناك دليل صحيح صريح لأنه حال من قراءة القرآن فإنها مأمورة بقراءة. فإن قلت ألا يمكن أن نقيسها على الجنوب؟ لا بجانب أن كل منهما يلزمه الغسل بسبب الخارج. فالجواب أن هذا قياس مع السائق. والسائق هو أن الزوج في اختياره أن يدير هذا المال. ولا لماذا؟ إلى اغتكاف يغتك ويزول المال وهو خلو لمن أن يبقى على جناب. وأما الحائط فليس بإمكانها أن تدير ذلك الخط أمام. ثم إن الحائط مدتها تقول غالب والجنوب لن يمكن أن تقول لأنه مهما كان سوف تأمين الصلاة ويلزم بالاغتكاف والنقصة فذلك بل من باب أولى أن يرخص لها لأن مدتها أطول من مدة الحاج. وما لهذا الاستثناء فهو مثلا فوق لأنه كما قلت الأصل عدم المانع وأن الإنسان مأمور بتلاوة كتاب الله وفتحنا الله تعالى على من يكون السلام. طيب فإذا فرق على قائل ما دام العلماء مختلفين وفيه أحاديث وإن كان ضعيفا لماذا لا نجعل المسألة مرتبطة أو معلقة بالحائط؟ فإن احتاجت الحائط إلى قراءة القرآن مثل الأوراد أو أن تتحفظ ما حفظت حتى لا تنسى أو تكون محتاجة لتعليم أولادها أو لتعليم بنات المدارس فإننا نبيح لها ذلك. وأما ما على الحاجة فنأخذ منها للأحوط ونقول لها أكثر فاتقوا الله عز وجل باسم غير القرآن وهي لا لن تبقى من الفكر. لو ذهب ذاهب الى هذا لكان مذهبا قويا فلدينا الان ثلاث مذاهب: المنع مطلقه والاباحه مطلقه والتصديق. والاباحه مطلقه اقوى من المنع مطلقه ويبقى النظر بين الاباحه المطلقه وبين التصديق والتصديق. فيتقينا اسلام الثالث لو أن رجلا أسلم وقال يريد أن أقرأ فاتحة قبل أن أقرأ قلنا له لا حتى تقرأ لأنك من لدينا خروج. فما هو الدليل؟ ليس من دليل سوى القياس. سوى القياس وقياس فيه نظر النظر قوي جدا. النظر أولا أن الذنوب قد أجمع العلماء على وجود الوقت عليها بخلاف الثلاثة لأن الثلاثة مختلفة بوجود عليها كما سبق. ولا يمكن أن يقاس المختلفين على من سبق عليها. فإن قلت نحن نقيسه عند من يقول بوجود الوقت على الثلاثة أما من يقول بعدم الوجود فأمر الله أنه لا قوة. فالجواب حتى على قول من يقول ان الرسول عليه فانه قائل بذلك لا يرى ان وجوده متحكم تتحكم في الرسل من الجناح بل يرى انه ارعب. وعليه فمنه الكافر من قراءه القران حتى يغتسل ضعيفا لان هذه احاديث لا صحيحه ولا ضعيفه ولا تبيد الا هذا الخلاف الذي قد يدعي عمله بل هو فعلا ممنوع بخلاف اتفق علينا اتفق من مجرد وقت تقيم الموت على موت موت طيب ياخذ عليه قراءه اخرى كان قال المؤلف ويعبر المسجد لحاجه ولا يلبس لو قال المؤلف ولبس المسجد إفراد الجهد بالنفس بشكل أوضح، إنما يحرم على من على الغسل اللطف بالنفس، يحرم عليه أن يمدح بالنفس يعني يطيب ولو مصر طفل. ما هو الدليل؟ الدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم تعلمون ما تفعلون ولا تقولوا ولا ذنوبًا إلا عادل سبيل، يعني ولا تقربوها ذنوبًا إلا عادل سبيل. ومعلوم أن قوله إلا عادل سبيل لكن أنا لا تقربوا إلا عادل سبيل، لأن عادل سبيل لا يقرب. إذا غناه عن قربان الصراط يعني بالمرور في أماكنه وهي المساجد، فإذا عبر المسجد فلا بأس به، وأما أن ينقص المسجد فإن ذلك حرام جائز، لأن المساجد بيوت الله عز وجل ومحل ذكره وعبادته ومأوى ملائكته. وإذا كان آخر البصر والأشياء الكريهة ممنوعا من بقاء المسجد، فالجنب الذي تحرم على الصلاة من باب أولى، لا سيما إذا كانت الملائكة لا تخرج من الجنب، لأن الملائكة تتأذى تمنعها من دخول هذا المسجد. طيب، لكن عبور المسجد يقول: ويا عبور المسجد لحاجة، كان يعبر الجزاء أو الثاب المسجد لحاجة إلى العبور. ما هي الحاجة؟ الحاجة متنوعة، قد يريد أن يدخل من باب ويخرج من باب آخر لأن لا يشاهده أحد، قد يصل إلى ذلك لأنه أخطأ، يوجد بعض المساجد الأطلاق مثلهم بها يكون إذا دخل عذاب خرجنا أفضل من أن يذهب ويقول من وراء المسجد فيقوله لكونه قصير، قد يقوله لحاجة مثل أن ينظر ما فيه محتاج أو مسكين أو حلقة علم أسجاده ويقصر ويقصر. المهم أن أنواع الحاجة كبيرة، فيا أبو لحاجة. وأفاد المؤلف من قول لحاجة أنه لا يجوز له أن يعبر لغير حاجة، وظهر لها الكريمة في داعي الحديث العموم سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، إلا أن الإمام أحمد رحمه الله كره أن يتخذ المسجد طريقا إلا لحاجة، ومحل كراهة أو كراهة هذه لها وجه. الوجه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن المساجد إنما بنيت للصلاة والذكر وقراءة القرآن، وكان استخدام طرق الشرع معه تجد على خلاف ما بين إلا إذا كان هي الصلاة. طيب، قال: ولا يلبث فيه، لماذا لا يلبث فيه؟ قوله تعالى: ولا ينبغي إلا هذه الكلمة. قال: بغير وضوء. بغير وضوء، فإن توضأ جاز المسجد. الدليل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا توضأوا من الجنابة نفذوا لها، فكان الواحد منهم ينام في المسجد فإذا احتلم ذهب وتوضأ ثم عاد ثم عاد ثانيا، وهذا دليل على انها جائز، فان ما فعل في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام ولم ينكر فهو جائز، ان كان من الافعال غير التعبديه، وان كان من الافعال التعبديه فهو دليل على ان الانسان يسير عليه. هذا هو الدليل. ولان الوضوء يخفف الجنابه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يكون عليه الغسل أينام وهو جنب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ فقال إذا توضع فليقف يدل على أن ذلك يخفف من الجناة وبخل ذلك من حيث المعنى أيضا لأن الوضوء أحد التطهرات وهو لولا الجناة لكان رافعا يتحدث رفعا كليا وحينئذ يكون مخففا للجناة. إذا الذي يحكم على من لزمه الغسل كان خمس أشياء: الصلاة والطواف ومس المسح وقراءة القرآن واللبس بالمسجد إلا بالغسل، الخمسة كلها تحرم على من لزمه الغسل عرفت من اعتبار المسجد نوعا نوعا. ثم قال: ومن غسل ميتا او افاق من جنون او اغماء الى كل ثم له. في هذا الباب ذكر رحمه الله ما يوجب الغسل وما يسن له، فمنهم غسل الميت. اذا غسل الانسان ميتا فانه يسن له ان يغتسل. ما هو الدليل؟ الدليل حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا. هذا الدليل. ولكن المساله فيها خلاف، فمنهم من قال انه يجب عليه ان يغتسل من غسل ميتا وجعل الى المجلس من واستدلوا بهذا الحديث، قالوا لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال فليعتصم، والاصل في الامر المسلم. وقال اخرون اكثر منه، قالوا من غسل ميتا فلا يسن له الغسل ولا يجب عليه. الجميل قال لان هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاه والسلام، كما قال الإمام أحمد لا يسبق في هذا الباب شيء، وإذا لم يصح فإن دعوى مشروعية فعل من الأفعال تحتاج إلى دليل، والأصل عدم الصحة. لكنه قد صح عن أبي هريرة أنه أمر غاسل الميت بالغسل، وهذا ينبني على قول الحسية أو الصحابة. والقول الثالث المسألة القول الوسط الذي مشى عليه المؤلف، أن من غسل ميتا سن له الغسل ولم يسن غيره. وحجة هؤلاء أنهم قالوا إن هذا الحديث فيه الأمر والأصل في الأمر المذموم، لكن لما كان هذا الحديث فيه شيء من الضعف لم ينتهي بالإنجاز. أرسلتم موضوع يقول لما لم يكن هذا الحديث صحيحا او حسنا يقل الاسباب الاسباب صار غير قائم بالجزم ناكله. وهذه قاعده مرت علينا في المحضر، ان النهي اذا كان الحديث ضعيف لا يكون للتحريف، والامر لا يكون للوجوب، يعني الإسلام بمنع أو بسعر يحتاج إلى دليل شرع بيتمه في إلزام العباد بأهل من أمته. وهذا قول لدى مثال واحد هو قول واحد، فإن قلت ما أكثر الذين يغسلون الموت ولم يمر من النبي عليه الصلاة والسلام أو بغسل، فالرجل الذي وقفته ناقته قال وصدق ولم أمره بالاغتسال، وأم عطية ومن كان يغسل النساء غسلن بناتهن الرسول عليه الصلاة والسلام وأمرهن بغسلها ولم يأمرهن بالاغتسال. فالجواب نعم، هذا صحيح، والأحاديث الصحيحة ما هي أمر بالاغتسال، ولكن الجواب على ذلك أن قال عدم الأمر ليس أمرا بالعدم. هذا عندنا قول